قال: سيفتح الأخ عمر حمدون درسا في ميزان الذهب للعروض، وذلك من يوم غد إن شاء الله، الزمان بعد درس العصر، المكان التوسعة الشرقية من المسجد، جزاه الله خيرا، وهو على خير وعلى استفادة في هذا الفن، وهو فنه، فانصح بالاستفادة منه في الشعر وفيما يزن الشعر ويضبط الشعر للشاعر الذي عنده رغبة في الشعر ويحب هذا، وهذا علم يعتبر مفيد حتى وإن لم يكن عنده شعر وليس من الشعراء، يستفيد حيث أنه يقرأ الأشعار قراءة طيبة. قال: وذلك من يوم غد إن شاء الله، الزمان بعد درس العصر، المكان التوسعة الشرقية من المسجد، وجزاكم الله خيرا وأنت جزاك الله خيرا. قال: وكذلك سيفتح الأخ رامي المصري درسا في شروط لا إله إلا الله، وذلك من يوم غد إن شاء الله تعالى، الزمان بعد درس العصر، المكان التوسع الجديد من المسجد، وجزاكم الله خيرا وأنتم جزاكم الله خيرا. كلها دروس مفيدة ولله الحمد، ما عندنا إلا هذا، والله ما عندنا شيء نخفيه أبدا، سري كإعلاني وتلك خليقتي، وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري، سواء ما يختلف حاله، سري كإعلاني وتلك خليقتي، وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري، ما نختلف، والله أمرنا بهذا، تكون الظاهر والباطن سواء في التعامل مع الناس، لا مكر ولا غش ولا نفاق ولا شيء ما في الوضوح. وبهذا أحب الناس هذه الدعوة الطيبة لوضوحها وجلائها، فأقبل الله بقلوب العباد عليها إقبالا غريبا عجيبا في هذا الزمان، مع أنه زمن متأخر، زمن متأخر وابتعد كثير من الناس عن الخير، إلا أنهم يدينون بها لهذه الدعوة بأنها دعوة الحق. وكل من حدث نفسه بالاستقامة إن لم يكن من أهل الشهوات فإنه تجده إذا فكر في هذا الخير ينظر في الدعوات ويرى أن هذه الدعوة هي الدعوة الصافية، كما قال بعض إخواننا، قال: نظرت في بعض الدعوات قبل استقامته وهو رجل من أهل الوجاهات، نظرت في الإخوان المسلمين فرأيت ما هم حول هذا الشيء، فكرت هو عامي كان، قال فكأنه سئل أين يذهب، قال: اذهب رباط المصطفى، هذا الذي وصل إليه بعد تفكير أنه يذهب رباط المصطفى، وليس رباط المصطفى زور بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رباط البدع ورباط الشركيات ورباط المخالفات الشرعية، ثم تنسبونه زورا وكذبا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من هذه المغالطات، إن هي إلا أسماء سميتموها، والله ما هي إلا أسماء، كل ذلك لتزيين الباطن، أين المصطفى من هذا الرباط؟ لا توحيد يدرس فيه، ولا بخاري ولا مسلم ولا كتب السلف التي ألفها أئمة الإسلام المعتمدون عند الجميع، أين كتب أحمد من وغيره من الكتب، كتب السلفية، أين هي؟ أين العقيدة السلفية تدرس في رباطكم؟ تكذبون على الناس وتحسنون باطلكم بهذه الأسماء، يسمع الواحد هكذا الاسم رباط المصطفى وهذا جامعة الإيمان، إيش من إيمان وأنتم ثوريون انقلابيون فجرة على المسلمين، إيمان ضعيف عندكم، ولما يرى هذه جامعة الإيمان التي تفيد الكمال يقول: هؤلاء ما شاء الله يدعون إلى الإيمان الصحيح، يا أخي أشاعرة يدرسون عندكم، اتركوا الكذب، معتزلة، حليقون، ثوريون، وتضحكون على الأسماء، جامعة الإيمان، شما تدعون الناس إلينا، نحن ما نقول أنكم كفار، لكن اتركوا المغالطات بهذه الأسماء، اتركوا المغالطات، فلا بد الاسم يطابق المسمى، ونحن ما نغترب الأسماء، ندعي للحقائق، أما الأسماء هذه الله قد قال لأولئك المشركين إن هي إلا أسماء سميتموها، وهذه هي أسماء سماها أهلها، هذا جامعة الإيمان وهذاك جامعة الإحسان، جمعية الإحسان وذاك جمعية الحكمة وذاك أيضا كذلك أنصار الله، إلى آخر ذلك، وكلها كذب جعجعة ما تحتها طحن، كلها كذب، أسماء مزورة. هؤلاء الصوفية الصم البكم الذين يسمون أنفسهم، يسمون رباطهم رباط المصطفى، ويسمون بعض مدارسهم مدرسة البتول. بتول وين أنتم؟ وين البتول فاطمة عليه السلام؟ أنتم حول البتول، معتقد البتول يخالف معتقدكم. والله ما عندها الله في كل مكان البتول، ولا المصطفى عليه الصلاة والسلام عنده الله في كل مكان، وأنتم رباط المصطفى. لا بد تكون هناك حقائق، تركوا الكذب على الناس. والله ما نحن تاركين الصوفية أبدا، كفوا عن أهل السنة ويتركوا هذا الشايات ويتركوا الكذب على أهل السنة. ما في أحد سينفعكم يخلصكم منا أبدا، والله ما يستطيع أحد يخلصكم منا، بيننا وبينكم الله. لا بد تدعون الحق، ولا سنبقى على هذا الصراع إلى يوم القيامة، يبقى بين الحق وبين الباطل. وأنصحكم أنكم لا تفعلوا مثل هذه الأشياء التي تشينكم وتضركم، هداوا أحسن لكم. المهم فكر، بعد ما فكر قدر على أنه يذهب الرباط، هذا الرباط الذي سمعتموه. وبعدها قال وصلني إلى الشحر وإلى المكلة. يا أخوان من يسعفني بي إلى الشحر أو المكلة؟ ما نختلف. وبعدها قال رأيت اثنين طيبين كذا من جماعتكم، قال سألتهم وين تريدوا؟ سلمت عليهم رأيت وجوههم الطيبة، أين تريدوا؟ قال أريد الحامي هناك في تدريس وفي علم وفي هذا. قال بعدكم حامي، الحامي ننظر إيش الحامي، هو رجل يبحث عن الحق. سبحان الله، ما أشبه بقصة سلمان هذا الأخ، صحيح والله أنه باحث عن الحق، وفق الله سبحانه، وهو رجل مسؤول، ما هو يعني رجل له جاهة في بلده وله كلمة نافذة، ولكنه ضاق من المعاصي، ضاق من المخالفات الشرعية، وفق الله للحامي. جاء يسلم عليه وحليق، أنا بصراحة أنفر من الذي ما في لحية، ما أنا مطمئن له، صدق سلم عليه سلام عليه وتحياك الله ومرحبا بك. قال أنا أريد أطلب علم. قلنا ما جزاك الله خير، أهلا وسهلا بك ومرحبا، لكن نحتاج تزكية، نحن بالصراحة المركز هذا لابد من تزكية، هات لنا واحد يعرفك وحياك الله ومرحبا بك. قال عندي واحد من إخواني هناك وسماه يعرفني. قلنا نعم المعرف، وأخونا عادل حفظه الله فاسحين، نعم المعرف، هات له إن شاء الله ما عليك. ورجع إلى بلده مسكين، رجع إلى المكان الذي جاء منه، لأن ما قبلته أنا، فرجع وزكى الأخ عندنا وأنه معروف وهكذا، والحمد لله استقام استقامة طيبة، صلى الله يثبته فيما بقي من عمره، وهو الآن يحب الدعاة ويطلب إخوانه يأتون إلى بلده وقريته. وانظر يا إخواني إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة، لو ذهب رباط الجماعة وإيش سيخرج؟ ويخرج بعقيدة فاسدة، الله في كل مكان أو الله بلا مكان، أعوذ بالله من هذه العقائد التي عندكم، سيخرج يذبح وينذر لغير الله سبحانه وتعالى، ويستغيث الاستغاثة التي هي ليست بشرعية بغير الله، ويصرف أعمالا لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. فنجاه الله منكم ومن رباطكم، ونسأل الله أن يجي من بقي عندكم، وأن ينقذ أبناء المسلمين من شركم. حرام عليكم والله تعلمون الناس هذه الأشياء، حرام عليكم والله. يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، فساء الوزر الذي تحملونه، ستأتون به يوم القيامة كاملا وافيا أوزاركم وأوزار المساكين المغرر بهم. فأنا أنصحكم بالتوبة، لا تحملوا أوزاركم، والله لو أعلم أن هذا الطريق الذي أنا عليها مع إخواني فيها شيء من الشك، والله ما جلست في هذا المكان، ولا استجزت لنفسي أن أضل واحدا من الناس، سأترك هذا وأذهب لمكان غير هذا المكان، ولا أكون سببا في إضلال أحد، وأنتم مرتابون فيما أنتم عليه، والأدلة قائمة على بطلان ما أنتم عليه، صريحة واضحة الدلالة على بطلان ما أنتم عليه، لو فيه دليل يدل على بطلان ما نحن عليه لتركنا ما نحن عليه من الباطل واعتذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وتبنى إلى الله إن كنا عالمين، وإن كنا جاهلين فالله يعذرنا. أما أننا نعلم أن الدليل قائم على خلاف ما نحن عليه ونلج ونستمر، سنترك هذا الباطل، سنترك هذا الباطل ونمسك بالحق ونأخذ بالحق. فيا معشر الصوفية ننصحكم بالتوبة وبالرجوع إلى الله أسرع ما يكون، قبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهون. هذه الدعوة أراد الله بها دقدقة الصوفية، كما دقدق الله بها الرافضة في صعدة. والله لعل الله أراد شيئا نحن لا نعلمه، لكن نرى هذا، لعل الله يريد إخمادكم وإخماد باطلكم كما أخمد الرافضة هناك. فلما رأوا أنه قد انتهوا قاموا بتلك الثورة، وأعانتهم أمريكا وأعانهم أعداء الله، لأنهم قد انتهوا في صعدة. والله انتهوا في صعدة، أكثر من 50 خطيبا يخرجون في مساجد صعدة من أهل السنة ومن مركز دار الحديث، انتهى الرفض وذبح الرفض في بلده. والآن التصوف بإذن الله مصرعه هنا بإذن الله، نبشركم أن مصرع التصوف غريب. كفوا عن أهل السنة، لعلنا ننساكم إذا كففتم عنا. أحيانا ننسى، ولا ما يجوز لنا السكوت عليكم، بس ننسى أحيانا، لكن تأتون ببعض الأشياء تثيروننا عليكم، وإلا ما يجوز لنا. كما ذكر ذلك بعض أهل العلم وقد طلب منه، وهو حماد بن زيد، أنه يسكت عن أبان بن أبي عياش. طلب حماد من شعبة أن يسكت عن أبان بن أبي عياش، قال فذهبت إليه وطلبت منه هذا المطلب، فسكت أياما، ثم جاءني ليلا، شعبة يأتي ليلا، ثم جاءني ليلا فقال إنه لا يحل لي أن أسكت عن أبان أبي عياش، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمر في الكلام، ونحن لا يحل لنا أن نسكت عنكم كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين هذه الموالد تلصقونها بدين الله سبحانه وتعالى؟ ومن أين هذا الاعتقاد الله في كل مكان تعلمون الناس والعياذ بالله؟ ومن أين هذه الشركيات، الذبح لغير الله والنذر لغير الله؟ كل ذلك افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة، فالذلة لاحقة لكم ولأمثالكم ممن يفترون على الله جل وعلا.